وهذا متصل يسأل: هل يجوز لمن لا يطيق الاغتسال بالماء البارد في الشتاء أن يتيمم أو يتوضأ ليرفع عنه الحدث الأكبر؟ إذا كان خائفا من البرد إن اغتسل بالماء أن يمرض لكون البرد شديدا عليه، فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر باتفاق العلماء. لكن إن قدر على تسخين الماء والاغتسال به فلا يجوز له التيمم عند ذلك، إلا إن خشى خروج الوقت الصلاة فيتيمم ويصلي في الوقت، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال. وفي حديث عمرو بن العاص في السنن قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال ابن القيم: وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل. انتهى كلامه. في العدول عنه إلى البدل يعني إلى التيمم. والله تعالى أعلم.